العالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. توفيق الله عز وجل، ما زلنا مستمرين في قراءة من الكتاب شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، شمائل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، والشرح للشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى جزاه الله خيرا. ونحن في يوم السبت 11 من جماد الأولى لعام 37400 الموافق 20 من الشهر الثاني لعام 16 و2000. وقفنا على باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح حفظ الله: المراد بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي القرآن الكريم، من حيث رفع الصوت بالقراءة أو الإصرار بها، ومن حيث الوقف والمدود، ومن حيث الترتيل، ومن حيث تحسين الصوت، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بقراءة نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. اللهم صل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى مليكة. مليكة مشهور، هذا اسم مليكة وليس مليكة. مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرف. اللهم. أخرج المصنف في جامع أبو داود في السنن، والحديث في إسناده يعلى بن مملك، وهو مقبول فهو ضعيف لكنه صحيح المعنى لما يأتي. قال الشارح حفظ الله: فيه صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأداء، فقوله فإذا هي تنعت قراءة مفسرة أي تصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قراءة مفسرة، وتوصف القراءة بأنها مفسرة إذا كانت عن تأني وترسل ووقوف في المواضع المناسبة في الوقف، وسميت مفسرة لأنها تعين القارئ والسامع على الفهم والتدبر، وهو المقصد الأعظم من إنزال القرآن الكريم، فما أنزله الله على عباده إلا ليتدبروا آياته ويفهموا مراد الله تعالى منه. قوله حرفا حرفا هذا توضيحا لقولها مفسرة، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يترسل في إخراج الحروف والكلمات فتكون واضحة بينة فتفهم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مدا. قوله مدا أي كانت قراءته مدا، ومعناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يمد ما يحتاج إلى مد، وهذا تفسير لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صفاتها، فقراءته صلى الله عليه وسلم لها أوصاف عديدة، اكتفى أنس بن مالك رضي الله عنه بذكر المد. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته فيقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ مالك يوم الدين. قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته أي يجزئها فيقف على رأس كل آية، لذلك قالت يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، وكان يقرأ مالك يوم الدين، وهذا يعين على الفهم والتدبر. هذا سند عن ابن من؟ حدثني يحيى بن سعيد المبعدين عن ابن جريج. أيوة، احفظ هكذا، مو جريج، جريج. كمل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قوله سألت عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر، أورده المصنف رحمه الله في كتابه الجامع بلفظ سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقيد القراءة بالليل أثناء تهجده صلى الله عليه وسلم، قالت كل ذلك قد كان يفعل، ثم وضح ذلك بقولها قد كان ربما أسر وربما جهر، أي أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في قراءته في التهجد فمرة يجهر بها فيرفع صوته بقدر يسمعه من كان قريبا منه ولا يرفعه عاليا جدا، ويسر بها أخرى فلا يسمع أحد ولو كان قريبا منه. قوله فقلت القائل عبد الله بن أبي قيس الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة، أي جعل الأمر لنا واسعا، إن شئنا جهرنا بالقراءة وإن شئنا أسررنا بها، فكلا الأمرين سائغ مشروع، والأولى أن يفعل في كل مرة أقرب لخشوعه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هاني قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. أخرجه ابن ماجه. العريش أو العرش هو الشيء المرتفع ويسمى السرير عريشا وعرش الارتفاع. وقال بعض الشراح إن ذلك السماء كان قبل الهجرة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع. قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. أخرجه البخاري ومسلم. قوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح, المراد بالفتح هنا صلح الحديبية. قوله يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا, الفتح هذا صلح الحديبية وليس فتح مكة, وكان هو مقدمة فتح مكة. قال فقرأ ورجع, الترجيه وترديد الصوت, يقال رجع إذ ردد صوته بالقراءة, لكن المراد به هنا كما يدل على السياق وتحسين الصوت بالقراءة. قوله لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن, هذا يوضح الله تعالى والله تعالى أعلم أن المراد بالترجيه هنا تحسين الصوت بالقرآن, وفيه دليل على ارتكاب ما على أن ارتكاب ما يجب استماع الناس عليه استماعا يؤدي إلى فتنة أو معصية أمر مذموم. قال حدثنا وطيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مسك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. سنده ضعيف من مرسل قتادة والرابع عن حسام بن مسك ضعيف جدا. وفي بيان الله تعالى جمع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بين حسنين, حسن الوجه وحسن الصوت, وقل وكان لا يرجع أي ترجيع الغناء, لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة, وأما الترجيع الذي هو تحسين الصوت وتحبيره دون تصنع وتكلف فقد تقدم إثباته في الحديث الذي قبله. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة ابن عباس قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. أخرجه أبو داود. قوله ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت, هذا يوضح ما سبق من أنه إذا جهر بالقراءة في صلاة الليل إنما يكون بقدر ما يسمعه من كان قريبا منه لا أنه يرفع عاليا جدا. لذلك قال إيش وربما, يعني ليس رفع صوت عاليا بدليل أن في الحجرة الجنب ربما يسمع, لو كان صوت عالي جدا كان تحقق الصلاة. باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبد الناس وأكثرهم خشية لله عز وجل, لذا حصل منهم صلى الله عليه وسلم بكاء في مواضع الأسباب متنوعة. قال ابن القيم رحمه الله أما بكاء صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه, لم يكن بشهيق ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهقه, ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز, وكان بكاء حتى تهملا ويسمع لصوته أزيز وكان بكاء ويسمع لصدره أزيز, وكان بكاؤه تارة رحمة للميت وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها وتارة من خشية الله وتارة عند استماع القرآن, وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. أخرجه البخاري ومسلم حديث أنس بن مالك. وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض, وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى فيها إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة, وبكى لما مات عثمان بن مضعون, وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف, وجعل يبكي في صلاته وجعل ينفخ ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك, وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل. زاد الماء. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن بارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل المرجل من البكاء. أخرجه أبو داود في السنن. قوله ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، أي ولصدره صوت كغليان القدر المتخذ من النحاس إذا كان على النار، وهذا الصوت بكاء خشية وشوق ومحبة لله عز وجل. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال فرأيت عيني رسول الله تحملان. أخرجه البخاري ومسلم مصنف جامع. قوله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري، وهو صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل عليه السلام، وسمعه من بعض أصحابه رضي الله عنهم، وتأثر الإنسان بالقرآن تارة يكون بتلاوته له وتارة بسماعه من غيره. قوله فقرأت سورة النساء، وهذا يستفاد منها أنه لا يكره أن يقال سورة النساء أو سورة البقرة، ولا حاجة أن يقال السورة التي يذكر فيها النساء أو السورة التي تذكر فيها البقرة. قوله حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، والله عز وجل جعل على كل أمة من الأمم شهيدا، وهو النبي الذي بعث فيهم، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم شهيد على هذه الأمة. فلما وصل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قراءته لهذا الموضع قال فرأيت عيني رسول الله تحملان، أي تسيلان من الدموع. وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان عند سماع القرآن من غيره، وبكاء في الحديث السابق كان عند تلاوته له. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد أن يسجد ثم سجد، فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه، فلم يكد أن يسجد ثم سجد. لم يكد عند أنه إيش أطال القراءة وأطال الركوع. فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم يستغفرون ونحن نستغفرك. لما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. خرجوا أحمد المسند. لا ينكسفان دليل على أن الشمس والقمر يقعان كسوف، ما يقول كسوف الشمس وكسوف القمر أيضا يقال عنه إيش انكسفا، كلاهما كسوف. قوله انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد من كساف الشمس ذهاب ضوئها الكامل أو بعضه، والشمس كسفت في حياته صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة، ووافق ذلك الوقت أن توفي إبراهيم رضي الله عنه. طبعا الشمس ما تكسف إلا في يوم 29 من الشهر الهلالي الهجري، أبدا ما يقع كسوف للشمس إلا يوم 29، ولا يقع خسوف للقمر إلا ليلة 14، ما يصير أول الشهر يوم 10 ولا 20 أبدا. ولذلك من الغاز التي تلغز غاز فقهية، ولو كسفت الشمس بعد العصر فقمنا وصلينا، فلما غربت الشمس ظهر القمر فكسف القمر، هل نصلي مرة أخرى ولا تكفينا الصلاة الكسوف الشمس اللي صليناها؟ الجواب يقول هذا ما يجتمع، لا يمكن أصلا يصير كسوف وخسوف في يوم واحد. كما أن من الناحية العلمية هذا مستحيل، لأن أصلا إيش سبب الكسوف والخسوف؟ الله يخوف عباده بهاتين الآيتين، عندنا الشمس وأرض وقمر صح؟ الشمس ضياء والقمر منير، القمر مثل المرآة اللي يضرب فيها الضوء وتعكسه، اللي نارة هاي من القمر يأتيها ضوء الشمس وتعكسه، وإحنا في الأرض فنرى القمر، واضح؟ الشمس سراج وهاج هو يخرج منه ضوء، القمر جسم مظلم ما يخرج ضوء، وإنه جسم مظلم، فإذا نزلت عليه ضوء الشمس عكسه فصار منيرا، واضح؟ طيب إذا جاءت الأرض صارت بين الشمس والقمر، حجبت ضوء الشمس عن القمر، فنرى القمر إيش؟ كسوف القمر، لأنه الشمس حدبت ضوء الشمس القمر الشمس إلى القمر فيصير كسوف. طيب إذا صار القمر بين الأرض والشمس، شمس قمر أرض، الضوء هو جاينا إلى الأرض، القمر معترض للضوء، فما نرى؟ نرى الشمس إيش؟ الكسوف فيها. واضح؟ إذا جاء على خط واحد يصير كسوف كلي، إذا على منحني على الخط يصير كسوف جزئي. ونفس الشيء إذا حجب كل ضوء الشمس عن القمر يصير القمر كسوف كلي، إذا حجب بعضه يطلع القمر جزء منه مكسوف، يعني مو جاي للضوء من الشمس. ليش ما يجي للضوء من الشمس؟ الأرض معترضة. فمش ممكن إن هاللحظة هذه نفس اليوم ها يصير القمر بين الشمس والأرض أو الأرض بين الشمس والقمر، لا لفة طويلة هذه. فلا يمكن أن يقع كسوف الشمس إلا يوم 29 من الشهر، ولا يمكن أن يقع كسوف القمر إلا يوم إلا ليلة 14 وهو بدر كامل. واضح؟ يا كن شاء الله. والشمس كسفت في حياته صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة، وافق ذلك الوقت أن توفي إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت من عقيدة أهل الجاهلية أن الشمس والقمر ينكسفان إما لموت عظيم أو لحياة عظيم. فلما خطب الناس بهذه المناسبة بين أن الشمس صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة بين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر درعه فزعا كأنما قامت الساعة، وأمر من ينادي الصلاة والجامعة، واجتمع الناس في المسجد فصلى بالناس صلاة الكسوف. ما في لا أذان ولا إقامة صلاة الكسوف، إنما ينادي إيش منادي؟ الصلاة والجامعة الصلاة والجامعة. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع، يعني قام صلى الله عليه وسلم يقرأ طويلا حتى لم يكد يركع من طول القراءة، ثم ركع وأطال الركوع حتى لم يكد يرفع رأسه من طوله، ثم رفع فاعتدل. لم يكد يعني هنا لم يكد يعني ركع ولا ما ركع، لم يكد يركع يعني ركع ولا ما ركع، ركع صح، لأنه قال لم يكد، وهذا فعل كاد، إذا نفيت يدل على إثبات، وإذا أثبت يدل عن نفي. تنفيه يدل على الإثبات، تثبته يدل على النفي. لما قال لم يكد يركع يعني ركع ولا ما ركع؟ ركع. لم نفي ها ركع ولا ما ركع؟ ركع. حسن. لقال كدت أن أدركه، كدت أن أدركه، ها يعني أدرك ولا ما أدركه؟ ما أدرك. قال كدت أن أدرك، ما كاد ليفوتني، ما كاد ليفوتني يعني فاتر ما كاد يعني ما فات، إيه لكن قرب أن يعني لكن ما فات. فلم يكد يركع يعني ركع، لم نفي يكد يركع يعني ركع. ثم ركع وأطال الركوع حتى لم يكد يرفع رأسه من طوله، ثم رفع فاعتدل. يعني رفع ولا ما رفع؟ لم يكد يرفع يعني رفع. يعني رفع. ثم رفع فاعتدل قائما وأطال القيام حتى لم يكد يسجد لطوله، ثم سجد فأطال السجود حتى لم يكد يرفع رأسه من طوله، ثم رفع، وهكذا يطيل صلى الله عليه وسلم كل ركن من أركان هذه الصلاة. ذكرت صفة صلاة الكسوف في هذا الحديث على أنها ركعتان كالصلاة المعتادة مع طول الأركان والجهر فيها بالقراءة، وهذا يعد شاذا ومحفوظ ما رواه البخاري وغيره عن عائشة وغيرها رضي الله عنهم أن الشمس خسفت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم صرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس، فجعل في كل ركعة ركوعين، وهذا هو المحفوظ كما ذكر العلم، وهي صفة اختصت بها هذه الصلاة. قوله فجعل ينفخ الصلاة بالذات اللي فيها في كل ركعتين ركوعان، في كل ركعة ركوعان. طيب لو جئت إلى الصلاة ركعة الأولى فأدركت الركعة الركوع الثاني من الركعة الأولى، كل ركعة كم فيها كم ركوع؟ ركوعان، فاتك الركوع الأول. يعني الإمام يقرأ قراءة طويلة فاتها قراءة طويلة، ثم يركع ثم يعتدل ثم يقرأ ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد سجدتين، هذه ركعة. إذا دخلت المسجد وجدت الإمام في الركوع الثاني من الركعة الأولى، يعني طافك الركوع الأول، هو ما زلت ركعة الأولى لكن فاتك الركوع الأول وأدركت الركوع الثاني، فهل أدركت الركعة أو ما أدركت الركعة؟ ها؟ أدركت ها؟ ما أدركت ها؟ ما أدركت. يعني حتى تدرك الركعة يقول الشيخ الثيمي رحمة الله عليه لازم تدرك الركوع الأول. إذا فاتك الركوع الأول فاتتك الركعة. واضح؟ وأنت بعضكم يقول هذا جاتكم الفتوى باردن بردة أنا طحت فيها ها؟ وأدركت الركوع الثاني مع الشيخ الثيمي رحمة الله عليه في صلاة الكسوف، كسوف الشمس العصر كان يصلي فيه. فعديتها ركعة، فلما سلمنا قلت حق الشيخ، الشيخ أنا جيت على الركوع الثاني ركعة الأولى. سلمت معاكم على أساس إني أدرك، قال لا تدرك الركعة لو أدركت الركوع الأول. يعني تدرك ركوعين. فاتك ركوع واحد يعني فاتك ركعة. سلم الإمام تقوم تقضي ركعة بركوعين. قلت لا. قلت الحين ليش أفعل الآن؟ قال مرة ثانية إذا صارت معك فأنا عشان ما تصير معاكم قلت لكم هي صارت براسي وأنت استفدت. يلا. مستحب الركوع الثاني؟ ها؟ الركوع الثاني يكون مستحب ولا؟ لا كرك لا ركن نفسه. إيه لازم تدرك الركنين. قوله فجعل ينفخ ويبكي أي يسمع من صدره صوت يبكي صلى الله عليه وسلم في صلاته ومناجاته لربه ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. يتأول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فكان كثير أمانان يا محمد أمانان يا محمد أنت فيهم ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمة على حياته الله عز ما يعذب الأمة. والأمان الثاني ما زال باقيين وهم يستغفرون. كثرة الاستغفار يعني يلطف الله عز ويرحم الله على البلاد والعباد. حتى لو ناس يذنبون آخر يستغفرون الله سبحانه ما ينزل عذاب عليهم. المهم جدا الاستغفار. طيب صلى الله عليه وسلم. فكان في هذه الأمة أمانان من العذاب النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذهب وأما الاستغفار فباق. ويستفاد من هذا أيضا أنه يستحب عند الكسوف الأكثر من الاستغفار قبل الصلاة وبعدها. والاستغفار فيه زوال الهموم وكشف الغموم وتيسير الأمور، لأن خيراته وبركاته على المستغفرين في الدنيا والآخرة لا تعد ولا تحصى. قوله فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته خلافا لما يعتقد المشركون في الجاهلية. فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله تعالى من الصلاة والتسبيح والتهليل. ماذا يعتقد الجاهليون في جاهليتهم؟ أن كسوف الشمس يكون إما لموت أحد أو لحياته، يعني واحد عظيم مات أو واحد عظيم ولد اليوم فتصير كسوف. هذا اعتقاد باطل. نعم. فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله تعالى من الصلاة والتسبيح والتهليل والاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سهب عن أكرمة ابن عباس قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه. فصاحت أم أيمن فقال يعني صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله؟ فقالت ألست أراك تبكي؟ قال إني لست أبكي إنما هي رحمة، إنما المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. خرجوا أحمد. قوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي أي في النزع، قيل إن هذه الابنة هي ابنته ابنة بنته زينب رضي الله عنها من زوجها أبي العاص بن الربيع، وكانت وفاتها في السنة التاسعة للهجرة. قوله فاحتضنها أي ضمها صلى الله عليه وسلم إلى حضنه رحمة منه ورأفة به. قوله وصاحت أم أيمن فقال يعني صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله؟ فقالت ألست أراك تبكي؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأن عينه تدمع وقلبه يخشع ولا يقول إلا ما يرضي الرب، فدمع بسبب الرحمة بمن قبضت روحها بمن قبضت روحها. لذلك قال لها صلى الله عليه وسلم إني لست أبكي إنما هي رحمة، يعني هذا الدمع وهذا التأثر رحمة بهذه التي قبضت روحها. فليس بكاؤه صلى الله عليه وسلم بكاء اعتراض ولا بكاء تسخط ولا بكاء جزع ولا بكاء شكاية، وإنما هو بكاء رحمة بهذا الذي قبضت روحه. فجمع صلى الله عليه وسلم بهذا بين الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى فلم يقل إلا ما يرضي الله وبين الرحمة بمن قبضت روحها. وهذه الحال أكمل من حال من لا تدمع عينها لقوة رضاه وضعف رحمته. قوله إن المؤمن بكل خير على كل حال، أي أن المؤمن أمره كله خير على كل حال، فهو على خير في سرائه وعلى خير في ضرائه. ففي الأول يفوز بثواب الشاكرين وفي الثاني يفوز بثواب الصابرين. قوله إن نفسه تنزع من بين جنبيه. حديث عدم الأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. قوله إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل، تجد كثيرا من الصالحين تنزع نفسه وهو يحمد الله عز وجل فلم ينسى حمد الله تعالى حتى في هذه اللحظة الشديدة، وتجده أيضا يعاني أمراضا مؤلمة ولسانه رطب بذكر الله وحمده. قال حدثنا محمود بن الشاب قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان. أخرجه المصنف في جامع أبو داود في السنن وابن ماجه في السنن وفي إسناد عاصم بن عبيد الله وضعيف. وهذا بكاء رحمة، والله سبحانه وتعالى يرحم من عباده الرحماء. وفي الحديث دلالة على جواز تقبيل الميت، وقد قبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي. قال حدثنا إسحاق بن مسعود قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عيناه تدمعان، فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا، قال انزل فانزلها في قبرها. أخرجه البخاري. قوله شهدنا ابنة لرسول الله أي شهدنا جنازتها والصلاة عليها ودفنها، وهذه الابنة هي أم كلثوم زوجة عثمان بن عفان رضي الله عنهما، ورسول الله جالس على القبر أي في الوقت الذي أرادوا أن ينزل الجنازة في القبر كان جالس على القبر. قوله فرأيت عيناه تدمعان، دمع العينين في هذا الحال دمعة رحمة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم، لهذا لا يتنافى هذا البكاء مع الصبر والرضا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم إمام الصابرين وإمام الراضين. قوله فقال فيكم رجل لم يقارف الليلة، فقال أبو طلحة أنا، قال انزل فنزل في قبرها أي هل فيكم من لم يجامع أهله الليلة؟ في هذا دليل على أن من جامع أهله ليلة لم يشرع له في صبيحتها أن ينزل ميتا في قبرها، بل الذي ينزل في القبر لإدراج الميتة فيه هو من لم يقارف ولم يكن محرما لتلك المرأة الميتة، ولو لم يكن محرما لتلك المرأة الميتة لأن أبو طلحة أجنبي عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. باب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب بكاء الخشوع والخوف من الله تبارك وتعالى، وهذا لا ينافي رجاءه الله عز وجل وثقته بوعده بأن الله قد غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر، لأن الله عز وجل يخاف منه المؤمن ويرجوه، والأنبياء قال جل وعلا إنهم كانوا يدعون رغبا ورهبا، الله عز عظيم، ولذلك الملائكة ما مما وصفهم الله عز وجل به أن قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك الله يقول عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، شوف ما يعصون ويخافون، وهذا دليل على بطلان العقائد التي تنتشر بين حين والآخر بين الناس، يقول لك بعضهم أعبد الله حبا لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنة، هذا باطل، هذا كفر بالله عز وجل، كيف رب العالمين يخوفنا من نفسه أو يخوفنا بنفسه ويخوفنا من ناره وعذابه، ويقول سارعوا إلى جنة عرضها السماوات الأرض، ويقول وسابقوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات الأرض، ثم يقول لا أرجو الجنة ولا أخاف من النار وإنما أعبد الله حبا، والحق أن حب الله عز وجل هذا ركن من أركان العبادة، ما تعبد الله إلا حبا، لكن إيش وخوفا ورجاء ولا منافاة، ما لا منافاة انك تحب الله عز وجل وتخاف منه وترجو، واضح؟ اما تقول احب الله عز وجل ولا اخاف من النار ولا ارجو رحمته، كيف رب العالمين يخوفه يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس حجارة، يقول لا ما انا خايف من النار، يقول سارعوا الى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والارض، يقول لا حتى قال بعضهم والعياذ بالله من الطواغيت قال ربي لو ادخلتني النار وانت راضي عني فلا ابالي، وهل يليق بالله عز وجل يرضى عن عبده يدخل النار؟ هذا لا يليق بأحد الناس، راضي عنك وتهيني، تقولي والله إني راضي عنك، طيب راضي عنك تهيني صح؟ مرة راضي عني تكرمني مش تهيني، فكيف رب العالمين يعذب أولياءه؟ والله يقول جل وعلا ولا يظلم ربك أحد وما ربك بظلام للعبيد، ويقول الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، وفي الحديث إن رحمتي سبقت غضبي، وفي لفظ غلبت غضبي، وإلا به يعذب أولياءه في النار وهم قد أطاعوا واستقاموا على أمره، هذا القول لا يليق بأفراد الناس فضلا يليق بالله سبحانه وتعالى، لكن هذا كله عبث والعياذ بالله، كله عقائد باطلة وزائرة، نسأل الله العافية. نعم شيخ سعيد، أفيكم رجل لم يقارب الليلة؟ ها هذه والله حتى راجعنا فتح الباري ما وجدنا يعني شيء يعني يدل على، لكن يقول حتى لا يكون عهده بعيد يعني في الجماع فيكون أبعد عن الريبة نزل مع امرأة أجنبية، هذا أكثر ما توصلنا له. صلى الله عليه. باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفراش هو ما يبسطه الإنسان تحته إذا أراد أن يجلس أو ينام، وكلما كان أكثر راحة الإنسان كان مدعاة لطول النوم وكثرة الخمول والكسل، بينما إذا كان على خلاف ذلك فإن الإنسان ينام عليه حاجته فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له الفرش الوثيرة، وإنما كان له كساء من الصوف ينام عليه، وكان نومه صلى الله عليه وسلم نوم حاجة لراحة البدن، يأوي إلى فراشه بقدر ما يحتاج جسمه من الراحة، ولا يزيد على ذلك لأن له في الحياة مهمة عظيمة. الله فهو رسول رب العالمين وقدوة عباد الله أجمعين. قال حدثنا علي بن حجر. فراش على وزن فعال، فراش على وزن فعال، لكن معناه مفروش على وزن مفعول، فهو فراش على وزن فعال لكن معناه مفروش. اسمه فراش على وزن فعال ومعناه مفروش. مثل هذا ماذا قال؟ ايش غراس؟ غراس معناه مغروس. اسمه غراس ومغروس. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن أبي عن عائشة قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. خرج البخاري ومسلم المصنف الجامع. قولها إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه من أساليب الحصر، فهي تؤكد بهذه الصفة أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذه الصفة ولم يكن بصفة أخرى. قولها الذي ينام عليه فيه بيان هذا الفراش. لا يقال أن هذا الذي كان موجودا، لا كان فيه يوجد غير هذا، لكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما توسع، واضح؟ كان فيه قطن، كان فيه حرير، وكان لكن مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما توسع. فراشه من جلد وحشه الجلد ليف. قولها الذي ينام عليه فيه بيان هذا الفراش وأنه المعد لنومه وراحته. والفراش الذي ينام عليه الإنسان عادة يكون ألين وأريح شيء عنده. قولها من آدم، من آدم جمع أديم. آدم أبو البشر. نعم. هذا آدم يعني جلد. من آدم جمع أديم وهو الجلد المدبوغ، فكان فراشه صلى الله عليه وسلم من جلد مدبوغ حشوه ليف. الليف هو الذي يستخلص ويستخرج من جذوع النخل. إذا مفرده أديم وجمعه أدم. نعم. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت من أدم حشوه من ليف. وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت مسحا نثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له، فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال ما فرشتم لليلة؟ قالت قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا هو أوطأ لك؟ قال ردوه الحالة الأولى، فإنه منعتني وطأته صلاة الليلة. في إسناد عبد الله بن ميمون نترك الحديث، والحديث ضعيف جدا لا يحتج به إلا ما ذكر عن عائشة رضي الله عنها في جوابها، فأنه صحيح الورود في الحديث الذي قبل. قولها مسحا، المسح كساء يتخذ من الصوف ومثله لا يكون مريحا للبدن بل فيه شيء من الخشونة. قولها نثنيه ثنيتين فينام عليه، أي نطوي الفراش بحيث نرد طرفه على طرفه الآخر يصبح من طبقتين، ويكون بهذا الصفة أكثر راحة مما لو مد على حاله ولا يخلو من خشونة على كل حال. قوله فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له، أي لكان أكثر راحة. قالت فثنيناه له بأربع ثنيات. فلما أصبح قال ما فرشت من الليلة؟ قالت قلنا هو فراشك، يعني نفسه لم يتغير، إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا هو أوطأ لك، أي أكثر راحة لبدنك عندما تنام عليه. قال ردوا لحالته الأولى، فإنه منعتني وطأته صلاة الليلة. لكن ما يصح. طيب كم باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله التواضع هو لين الجانب وخفض الجناح وطيب المعاملة والبعد عن التعالي على الناس والترفع عليهم. وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في أخلاقه وفي تعاملاته مع الناس كما يأتي بيانه. قال حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. أخرجه البخاري ومسلم في جامع. قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء هو تجاوز الحد في المدح والثناء، والنصارى غلوا في ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فمنهم من جعله إلها ومنهم من جعله ابنا للإله. تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. ومع هذا النهي الصريح الواضح إلا أن بعض الناس لم يرضى لنفسه إلا الغلو، بل وصل الأمر بعضهم إلى أن أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات والحقوق ما لا يليق إلا بالله عز وجل. وهذا يكثر عند أهل الغلو من الطرقية، فتجدهم يهتمون بالمغالاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه بما لا يمدح به إلا الله، ولا يثنى به إلا على الله جل وعلا، ولا يهتمون بالاتباع والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. هذا غريب والله جدا، معنى يعني النهي صريح، نهي عن الإطراء والمبالغة في المدح، ومع ذلك مدحوا وأطروا، بل حتى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب، وأنه يملك الدنيا والآخرة، وأنه يعفو وأنه يغفر، أشياء كثيرة. ومثل هذا النهي عن البناء على القبور مع صراحة الأدلة، ومع ذلك العالم الإسلامي يعني ممتلئ المساجد التي تبنى على القبور أو في حوشها القبور، أو يدفن الموتى في المساجد، مع الأدلة صريحة سبحان الله. المخالفة المحادة هذه ظاهرة جدا، وإلا هذا الحديث صحيح وصريح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقل عبد الله ورسوله. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم عبد، يعني هذا أعلى ما يصله الإنسان أن يكون عبدا لله، هذه مرتبة عظيمة جدا، لأنه خلق لأن يكون عبدا لله، فإذا حقق العبودية لله حقق ما خلق من أجله. بل ما يسع المسلم إلا أن يسعى أكثر وأكثر وأكثر حتى إيش يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. وذاك في مقامات عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، الله وصفه بماذا؟ بوصف العبودية. فالإسراء قال سبحانه الذي أسرى بعبد، والمعراج قال فأوحى إلى عبده ما أوحى له. وفي إنزال القرآن قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وفي التحدي قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا تحدى فأتوا بسورة من مثله. ومثل ذاك الدعوة لما قام يدعو الله، وأنه لما قام عبد الله يدعو كاد يكون عليه لبلا. عيسى المريم أول ما نطق في المهد الصبية ماذا قال؟ قال إني عبد الله. العبودية مقام عظيم الإنسان يبقى. كونك أنت تصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية لله وتقول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا شيء عظيم، فهو عبد لا يعبد ورسوله لا يكذب. أما أن يرفع عن قدره إلى أن يجعل يعني أو يعطى صفات الله عز وجل، يعلم الغيب أو يحيي ويميت أو يستجيب الدعاء أو يدعى أو يعبد، كان ما يدوس. قال رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت يا رسول، ما شاء الله وشئت، قال جعلتني الله ندا قل ما شاء الله وحده. معنى هذا يعني كما يقول أهل العلم هذا شرك لفظي، الصحابي ما يعتقد أن مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم كمشيئة الله، لكن وهذا كان أصلا يتردد فيه على سنتهم حتى نهي عن ذلك. فالذي يبدو والله أن هذا الصحابي ما علم بالنهي، وكان يقول من أول ما شاء الله وشاء محمد حتى نهي عن ذلك، فجاء وقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجعلت الله ندا قل ما شاء الله وحده. هنا بعض المشايخ يقول كلمة عجيبة عند هذا الحديث، يقول لما قال ما شاء الله وشئته يعني نهاه وزجره، وقال جعلت الله ندا قل ما شاء الله وحده. قال بينما ما عز أربع مرات يراجع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو زاني، يقول زنيت فلا يلتفت، يأتي الجيل الأخرى يا رسول الله زنيت، يأتي من خلفه زنيت كأنه لا يسمع، حتى يأتي تلقاء وجهه يقول يا رسول الله زنيت، يقول اذهب زنيت، يقول له اذهب، حتى أرسل إليه يعني أبيه جنون كان فيه سكر عقله شيء، حتى تأكد أنه فعلا لا بأس عليه، لا في عقله ها وله يسكر، إنما فعلا جاء ليتصرح، جاء ليعترف ويصرح بفعلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أرجو مصاحبة. أربع مرات زنيت زنيت زنيت زنيت، آخر شيء يقول لكن لما قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله كم مرة سكت عنها والتفت عنها ها كم مرة على التوحيد، على طول قال جعلت الله ندا قل ما شاء الله وحده. التوحيد هذا ما يمس شيء أبدا. ومثل ذاك لما قال يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر إن السنن قلتم ولا نفسي بيدك كما قال بن الصالح موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، شعور إنكار شديد التوحيد لازم ما يمسه شيء حتى باللفظ حتى بالصورة الظاهرية، لأنه هنا عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قال حتى لا نتشبه بعباد الشمس. صلاة لله نعم لله، لكن فيه نوع من التشبه ابتعد عنه. كما أنه هنا عن الصلاة إلى القبور، صلاة إلى القبور تجنبا للشرك. كما أنه هنا عن الصلاة في المقبرة تجنبا للشرك، بخلاف من قال إيش تجنبا للنجاسة. لا، ليس تجنبا للنجاسة، وإنما تجنبا للشرك لا نصلي في المقابر. نعم، حماية للتوحيد. نعم، قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فالواجب علينا أن نرضى باختياره صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام حبه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لو تتأمل في هذه الكلمة التي اختارها صلى الله عليه وسلم تجد أنها جاءت في مقام الوسط والاعتدال، لأن فيها الإيمان بأمرين يتعلقان به صلى الله عليه وسلم، وهما العبودية والرسالة. وهو صلى الله عليه وسلم أكمل عباد الله عبودية لله سبحانه وتعالى وتحقيقا لطاعته، وبلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. فهو عبد الله، والعبد لا يعبد ولا يعطى شيئا من خصائص الرب ولا من حقوقه. فمهما معنى العبد لا يعبد، إيش العبد لا يعبد؟ يعني لا يجوز أن يعبد، وليس المراد العبد لا يعبد أنه لا يقع ذلك. كثير من المشركون كلهم يعبدون إيش؟ يعبدون عبادا لله. نعم، والعبد لا يعبد ولا يعطى شيئا من خصائص الرب ولا من حقوقه مهما ارتفعت مكانته. ورسوله، والرسول حقه أن يطاع وأن يتبع وأن يسار على منهاجه وأن يقتفى أثره. فكلمة عبد الله ورسوله تبعد العبد عن جانب الغلو والجفاء وتحق له من الوسطية، فلا إفراط ولا تفريط. فالبعد عن الغلو يكون بتحقيق الإيمان بأنه عبد الله، والبعد عن الجفاء يكون بتحقيق الإيمان بأنه رسول الله. وإذا قيل في كلمة قولوا عبد الله ورسوله أن فيه رد على طائفتين، اليهود والنصارى. أما النصارى فيعبدون عيسى عليه السلام، وأما المسلمون فيقول عن محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله، وأما اليهود فيقتلون الأنبياء، وأما المسلمون فيقول رسول الله يعني حق يتبع ونؤمن به ويتبع ويوقر ويحترم. فلسنا كاليهود ولسنا كالنصارى، فجمع الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه هذين الوصفين، وفيه رد على اليهود والنصارى، عبد الله ورسول. نعم، صلى الله عليه. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله، قالت له إن لي إليك حاجة، فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. أخرج امرأة ما يردها الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس يسمع متواضع عليه الصلاة والسلام. نعم، أخرج أبو داود في سننه وإسناده سويد بن عبد العزيز، وهو لين الحديث، لكن رواه مسلم حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن امرأة كانت في عقلها شيء، فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أخذ إليك حاجتي، فخلى معه في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. نعم، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة في سماع حاجتها، ترك اختيار المكان لها، فلم يقل لها تأتيني مكان كذا، فاختارت المكان واستمع إليها صلى الله عليه وسلم حتى انتهت من إبداء كل ما عندها. وكان صلى الله عليه وسلم يتواضع للصغير والكبير والمرأة والعبد والخادم، مما كان له عظيم الأثر في قبول دعوته. اللهم صل وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. رجل مسلم في جامع الماجة في السنة الإسناد ضعيف، لأنه لا يعرف إلا من طريق مسلم الأعور، وهو واهل الحديث، لكن ما ذكر الحديث من معاني كله له دلالة في سنته صلى الله عليه وسلم الثابتة. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض، صغيرا كان أو كبيرا، مسلما كان أو كافرا، وعيادة المريض فيها تسليته وإدخال رسوله على قلبه ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى، فيها أيضا ثواب عظيم عند الله تعالى. ويشهد الجنائز أن يحضرها ويكون معها حتى يفرغ من دفنها ويركب الحمار، وكان الحمار يعد في ذلك الوقت أقل وسائل النقل شأنا، فركوب صلى الله عليه وسلم الحمار من تواضعه، ويجيب دعوة العبد، فلو دعاه عبد الرقيق إلى بيته لأجابه. كان يركب الحمار عليه الصلاة والسلام ويردف عليه، وهذا أيضا من تواضعه، يعني ركوب الحمار تواضع وإرداف غيره معه تواضع آخر. ويجيب دعوة العبد، فلو دعاه عبد الرقيق إلى بيته لأجابه. مثل هذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة كسب القلوب. وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف. قصة بني قريظة معروفة، حيث أنهم نكثوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وخانوه يوم الأحزاب. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من أهل الأحزاب توجه إلى بني قريظة وحاصرهم وانتهى الحصار بقتل جميع رجالهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ على حمار زمامه من ليف وعليه إكاف من ليف، الإكاف البرذع وهو الذي يوضع على ظهر الحمار ليركب عليه، وهو مثابة السرج الذي يوضع على ظهر الفرس والرحل الذي يوضع على ظهر البعير. فركوب النبي صلى الله عليه وسلم على مركوب هذه الصفة من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. الله أكبر. أخرجه أحمد في المسند وإسناده ضعيف القطاعي. فإن الأعمش لم يسمع من أنس رضي الله عنه، لكن رواه الإمام البخاري في كتاب الصحيح من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه الشعير لأهله. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى، يعني توفي ودرع عند اليهودي، ما نسخ هذا الحكم. التعامل مع الكفار كمعاملة ما في بأس. ولو أراد من أصحابه أن يبدو بأرواحهم لفعله، ومع ذلك بقي عليه الصلاة والسلام ليشتري شعير لأهله، ما عنده ما يشتري، فاشترى بالدين وراهن الدرع عند يهودي. الله نعم. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى صلى الله عليه وسلم، قول صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. في هذا دلالة على كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. ولو كان الطعام الذي دعي إليه صلى الله عليه وسلم من أقل الطعام وأيسره فإنه يجيب إلى ذلك والإهالة. يعني عادي لو واحد دعي إلى دجاج؟ ها؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى الشعير. الشعير اليوم ما يأكل، من يأكل شعير؟ وهو سيد ولد آدم ويستجيب. ها؟ يعني ما في إدام. شعير ويدعى إليه ويستجيب. والإهالة كل دهن يتخذ إداما، والسنخة التي حصلها شيء من التغير في الطعم الراحل بسبب طول المكث. قوله ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. جاء في صحيح البخاري أن الدرع كان من حديد، وجاء في بعض المصادر أن اليهودي يقال له أبو الشحم اليهودي. اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم 20 صاعا وقيل 30 صاعا من شعير، ولم يكن عنده مال يشتريه به، فجعل درعه رهنا عنده إلى أن يحضر له المال. فلم يجد صلى الله عليه وسلم ما يفكها حتى مات، حتى انتهى أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا غيلان 41 300 ل 61 300 يعني 20 صفحة. بارك إن شاء الله، صلينا فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. الله يجمع لي أحوال طاعته. السبت الجاي راح أكون مسافر أنا، شو الله يحفظك، يوم واحد بس الإمارات لا تدمر.